بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وحن كد حجرني في سورة التوبة مركا، وحن كسوا حضلني آيذه انه قدن بيي مشركين تا إنين هبونين سورة قلنا أهين مسجد الحرام أما مساجد إلهي كوا عمرا إنين أهين مرد كفاريهين أو مشركينهين مركز عن الله شيئي ذاتك بيود إلهي مساجد ديس عمره أيضا مركز أجعلتم سقاية الحاج وحو رب سبحانه وتعالى تقور رمياه مشركين تا ما دام قريش اي مكه هيين ومسجد الحرام اي قعنتك هيين وقفك حاجه زمزم كقوه ورابيا اي اهاين مسجد كنا اي تعمير كي سي كشقين تي سي وتغناين اني ارنتاس كهر مريين الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله. الله للرميو يوم الآخر للرميو الله سبحانه وتعالى جدك سؤال وجهاده إنه كلويني عمارة البيت وسقاية الحاج لبضع سنة كلويني مركة تاسا الغر الدين يا والله ليه لبضع سنة لبالله سمي كرماه الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله هي عمارة البيت هي مارتي حاجق الله ورابيه لبذا سحق الله كوكس من معها حي الإيمانك هي مارتي الجهاد في سبيل الله والله بأرنه آدي أدوى وين لمد معها حق فضلك ويكسر ريا مركزك بعدي تتك فضلك له او الله اتيس قيمها كله ايو مركا رب النوشي قدونا نلو عدينا اجعلتم موحد ياشين هدي اد مشركين تيتهين سقاية الحاج قفك حاجك حجاجتا ورابنتو ذل ورابيو وبيه زمزم كالسيو اما شراب كالبالسيو إيه وعمارة المسجد الحرام مسجد الحرام عمر الدين لعمرا يعني أهل سقاية الحاج مضافة ما يشفقوا أنا إليه أجعلتم موحد ياشين سقاية الحاج أهل سقاية الحاج بك حاجك ورابيه حجاجك ورابيه زمزم كسيه إيه وعمارة المسجد الحرام وأهل عمارة المسجد الحرام مسجد الحرام وأهل عمارة المسجد الحرام مسجد كمسجد الحرام ليراهدو يعني دتك عمراء مية كلام الدكتين وتكيشين كمن أحد أو كلام الدكتين مية أحد كاسو آمن الرميي بالله الله رميي واليوم الآخر ما لنت آخر الرميي قيامها الرميي وجاهد دقالمي أو جهادي في سبيل الله ألا جدك سكود دقالمي مكاسات كلام الدكتين قفك صفات كاس الإيمان بالله واليوم الآخر هي الجهاد في سبيل الله وتا مئة كلام الدكتين أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام مركز ربي السجين مد أحين لا يستوون عند الله لا يستوون مائك لبضاتي عند الله ألا أكتيسة تتكس من معها حق فضلك فضل الذي أجري كمسنا والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني الله القوم الظالمين تتك ظالمين تأيها مشركين تا الله مهنوننا يا سبحانه وتعالى وين مركا أيضا حد إعرابهان وحانري سقاية هذا مضافة كجو أنو يعني اللي إلى أهل سقاية الحاجي أهل عمارة المسجد الحرام أنا ترى هذا أما أصحاب سقاية الحاجي أصحاب عمارة المسجد الحرام مضاف إضافة مضافة هنا أسو قدرنه ووجرة وحي كلا علماء السمايان تقدير تخبر كلفتي سبوي قليان ومثلا وحي إليهن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم موحد ياشين ماشي مضاف مضاف مضاف أسوق الدران لحين بيحق الخبر كي قلينا يعني ومعنى يدوحه أجعلتم موحد ياشين سقاية الحاج حاج ورابين تيسيل ورابيه إيه وعمارة المسجد الحرام مسجد كي مسجد الحرام ها عمير ديسا لعمره نظافة ديسا كشقين ديسا عبادة ديسا وعبادة استوحى صدام عمارة قلي كرو ميات كيشين كمن أي كعمل من قف عمل كي أو كلميات كيشين لأن سقاية الحاج وعمل شغل قبتوي عمارة المسجد الحرام شغل قبنا أيوي مرك كمن أي كعمل من قف عمل كي أو كلميات كيشين آمن الرمي بالله الله واليوم الآخر يوم الآخر الرمي وجاهد في سبيل الله جدك إلهي لكجي هذه متاسة كلمة دكتين مركا لبا سببات بشيغان سبب نزولك لبا بي مفسرين تكدغان متكو باد وحوي وسبب نزولك أو مارت الرواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ما أكورين هايو رواية سحي لها عبد الله بن عباس سحي ليها مشركين تأيا وحي لهذين يعني وحي لهذين عمار بيت الله وقيا عمارة بيت الله ده بيت إله يلا عمره وقيام على سقاية حاجب الله ورابياه ولا استاجاه خير ممن آمن وجاهد بيراني يعني وحكا خير بدنتاي قفك انت الرمي الهي جهادنا الليمد وحكا خير بدن مسجد كل عمره يحاجق الله ورابيه بكوناسا مركاسه حوير عبد الله بن عباس وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به وحكفان الجرين حرمك وين مارت اسكوين انجرين يعني مارت اسكوين انجرين محايا لي يعني من أجل أنهم أهله وعماره مرهد ديهين ذاتكي بيت الله الحرام إمارة مسؤول كاها عميري أيهين سلاس أي أسميين مركاس عبد الله بن عباس وحويري فخير الله الإيمان والجهاد مع رسوله على عمارة المشركين البيت الله مركاس وحو خير بذيي وخير كيس آدو بدشي وسرمريي الإيمان بالله والجهاد في سبيله مع رسوله رسول كيسول للجهاد وإله الله الرمي أي وحال لقى فضل بذيي لقى خير بذيي على عمارة المشركين البيت مشركين تبيت إلهي عمران وقيامهم على السقاية يضطك ورابيان حجاجت ورابيان أرن تاسع لقى خير بذيي مركز وحويره وبين أن ذلك لا ينفعه مع الشرك عمارة المسجد الحرام إمارة محالي لهذا سقاية الحاج هذا إيمان لها إيمان ضد له أهان لها ين وحبي أتر له لكن وحبي أمتر مع الشرك لمشركين ويه وحي أتر تلا ما أركبوا لي مركة وأنهم ظالمون بشركهم شرك قوذان الظلم بيكو سميين لا تغني عمارتهم شيئا وح أي عمرات دودي كعبض أي عمرين حرم كأي عمرين سقاية الحاج اي سمايين وحي اترتي لما اركبوا لي مركا سببك عبد الله بن عباس دا سوكدقي مفاضلة دا مركا وحي تحت الله او لك لفضل اياه يعني دكي مشركين تعيقوا شرك كجري بيت الهي العمير جري حاجي انا ورابين جري اي دكا مؤمنين تا او الايمان بالله واليوم الاخر والجهاد في سبيل ليمد لبضها سوى وحلك لفضل ايوه روايده صار روايه ابن عباس وي. روايه لبعض وحديث امام مسلم ورناه ايوه في صحيحه ابن جرير الطبري في تفسيره ورناه ايوه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعمان بن بشير نه امارته ورناه وحوليه كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي منبر كيسا اكتب جوغي او فديي بوها هل كان جوغي في نفر من اصحابه نبي اصحابه كوح كمدة ايان منبر كالنبي اكتب سفديني مركاسا. فقال رجل منهم مسلمين في صحابتي مت كمدة وحويري ما ابالي الا اعمل لله عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاجة إلا أن أسقي الحاجة يعني ساسوا لي وما أبيي لي يعني عمل بعد الإسلام أن سميه وحي خير بدن مجره عمل كلنو أبيي لي مجره إلا إن حاجه ورابيه معاني كاسا أكتده كو قيمة بدن ومدك وقف فضلك بدن وحويه ذك حجاجته ومارة الله ورابيه من صحابتي كمدة هذا الكاير بولي مدك لا مرك وحويري. وقال آخر صحابي كلا وحويري بل عمارة المسجد الحرام سقاية الحاج وحكا خير بدن مسجد الحرام والعمره تعمير كذا بك خير بدن أيضا مارة أنا فضل أيها متكلا وحويري بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. إلهي جدك سألو جهاده وحكا خير بدن يهي وحأد ليذيين أرانا يسانو دن سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام الجهاد في سبيل الله بك قيمة بدن هذا الكامركو يري وهذا الكود كرع قادين. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر زجري هذا الكي كجوجي جوجي هذا الكمارتي هذا الكي بكعلي. وقال مركاس وحويري لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي منبر كيس أكتيسة بوقين كرع قادين يعني حقيل ننبو لي هذا الله أن جوجي أودان مركاس. وذلك يوم الجمعة ما لن جمعة بي أهي ولكن إذا صليت الجمعة لكن مركان صلاة جمعة تكذو دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أرني مركان صلاة ما لن جمعة يحيد جمعة مركان تكذو أي النبي قال يا فأستفتيه مركان جواب ويديني محان ويديني وحي أكم رنتين بأستفتا ويديني فأستفتيه فيما اختلفتم فيه وحسو خلافتين بأن ويديني جواب تيدي سنبه مركان سمعي النبي قال مركاسا الله آيدا سو دجيه إلى لغسو قار والله لا يهدي القوم الظالمين سلاس أي الرواية ذكرنا أورانيسا مركا هذه الرواية عندما أنقبنا ابن جرير مسلم أورنا أيام رواية نعمان بن بشير مفاضلة وحي تحد عيسى كلا فضل إدى لبدا الشيء لك كلا فضل أيو مسلمين تتحد يدي تحد عيسى يعني صحابة تحد يدي عمل كأي سمين يرى لك كلا فضل أيو أو أه سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ودنعة هي الإيمان بالله والجهاد في سبيله بأن لك لفضل إياه سداس أي نقونيسا حتى مرك لبدا الرواية ضد لبدا آد مارس أكل فقوة قولنا مسلمين تي تحدي يديوي رواية الدم تيو هرنا مسلمين تي مشركين تووح لك لفضل إياه عمل كودي وحيلين علماء وح منافاذ جديد مجيرو جديد ماشي كما موقته وحويه قرآنك لفظ جيسة وحو أمر خاتي كعيا وحو أمر خاتي كعيا رواية عبد الله بن عباس أي آيات لفظ جيسة أمر خاتي كعيسة رواية ذات أي أمر خاتي كعيسة عد شكنا يسنع رنتا مجيره لكن حذلك نعمار بن بشير حديث كان مسلمي ابن جرير بأي وريان معنيه سوى حوي نقاشك إيا ضابط إيا محاورة إذن أحد عضي جواب تيدا او كليتو قريبو الهي اوغا جوابي او دك مشركين تها يا مسلمين تعمل كمركا اسكو قبصدين فالك لرجحي مركا معنيه اذو ماه الرواية دان دنبه او مارت النعمان بن بشير او ورنا ايو سبب النزول كايادا معها صوت سبب النزول كتن معها لكن وحدة اي او هري لو حكمي اي كور رميسا والرواية صحيحة جرتويا واللي فهمانو ملينا سداسا اللوجي دا marka riwaayada sababta hadda ay ku soo dagtay waa mid la kala fadilayo deyn muslimiina wal mushrikiin amal ka muslimiin ti amal ka mushrikiin ta la kala fadilaya sidaas loo jeedaa weeyaan ajaltum wahad yashin siqayat al haji حاجق ورابين تيسي أو زمزم كيلا ورابيو إيو عمارة المسجد الحرامي مسجد مسجد في حرمض لها يعني عمردي سل عمراهي مياب كيشين كمن كعمل من قف عمل كي شقدي أو كلميات كدكتين آمن بالله على الرميي واليوم الآخر ما لنت آخر الرميي وجاهد في سبيل الله إلى هجدك سنكو جهادي محايلي الإيمان بالله والجهاد في سبيله وحيكفض لبذنتهي يعني سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي ذاك خير بذنوية درجات أدو بذنك خير بذنتهي محايلي إيمانك وحالي رهذا وأصل الدين الإيمان بالله واليوم الآخر ودينك أصل كيسيوي عملك لسمينا ينا إيمانك بلغو أقبل هذا هذا الإيمان جرمي عملك لغا أقبلي ما يلغا ما أقبلي عملك يعني عماشة وحسابك النقطة الإيمان بالله إنه كهر مره سدك الجهاد في سبيل الله وذروة سمام الإسلام إسلامك ماشي أغسط الرئيس أو قاره أي نبي قلت المامي جهاد إلهي جدك يسأل قدك قال لهم ماشي أغسط الرئيس يعني سمامك أصل الله وحل إلى وقرس كوان كرس كجيل وكليه ما رت وحل إلى هذا ماشي أغسط الرئيس وي وماشي أغسط الرئيس وي مركز سنام كاس وحوى الدر وذيسة وبارك كسي بحوث تماها كورس كوركيس كسي يا الله أوكالي هل كاس ووح كاس الرياء ننجرين أي لوجه إذا جهات فالكاس وكتاقيني دين الإسلام كتاقيني محايا لي دين كان إلهي وحو الله كحفظي الجهاد في سبيل الله وحي كفار تدين الجهاد في سبيل الله حق وحلوه قرقار الجهاد في سبيل الله باطل كوحلوه وجي الجهاد في سبيل الله وحيا لها سؤذي الويان مركا ويكفض لبدينه إن كست عمارة البيت هي ما عمارة المسجد الحرام سقاية الحاج أعمال صالحة هو ناسن أيهين وعمل صالح هو ناسن لكن وحي كحر انتهي الإيمان بالله بكحرين عمارة هذا وحوط ترميس هذا الإيمان هين عمر هذا مسجد كعمر تحقو ترميسه هذا المؤمن هين سو مجدي هذا يوم الآخر الرميسنين وحي كو تريس ملا مرك وحي كحر انتهي الإيمان بالله بكحرينه مركا الإيمان بالله أي والجهاد في سبيله أي آدي أدو قصر ريوه مركاسو ربي وحويل لبعض أسقلو لا يستوون مسنا عند الله إلهي أتيسة ذاتك حق فضيلة ذاتك سمن معه يعني عمل كان يكون قبتين عمل ككوان يقبتين لبا سمن معه لأن كوان مشركين تعمل كوذ شرك بألجره كوان إيمان بامارت أساس وأهويا والله ألا لا يهدي مهنونيه القوم الظالمين ذاتك ظالمين تاء رب سبحانه وتعالى مهنوننا يويا محايلي يعني الله حكت المامي ظلم بكت المامي إني شرك مشركين أيهين آيات واحد حوجين أي ولي وتصين أيه تلمامي تلقوت المامي إني ظالمين أيهين إني سنمفاضلة بين المؤمنين دحل إذا أيننا هاي مؤمنين تدحل وذل لك لفضيلة أيه إني سنهاي واحد عدين أيه وسو نزولكم عبد الله بن عباس مارت وحي أو رواية أو لغورية أي تحي وحلقوا ختمه والله لا يهدي القوم الظالمين مؤمنين تبارك لو مجي إليه قال لي بلوجي ذا مشركين لأن من معاني الظلم ظلم وحكم ذا معاني ذي سأل إشراك بالله إلهي خلقي يسأل لو ذا جي شرك للسماء وظلم أكبر وي ظلم قوين ظلم قوين وأشرك بالله ووحك وين أي تنجرن ويان مركز أدتك فضلك لها رب نوشيكي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين دفكي آمنوا الله الرميي والإيمان بالله واليوم الآخر ليني وهاجروا هجروا ذي ودنكوا ذي كتقيوا يعني دينك إلهي أنصرية درتين وهجروا ذي هجروا ذانا ليني وجاهدوا جهادي يعني هجرتي وحققت جن أهل كودي ودم كودي مال كودي بلدك أي برتان وكل شيء بي إلى هجرت وجه هجرت سعي دينك إلى ونصرية وجاهدوا جهادي في سبيل الله الله ودري سنكو جهادي بأموالهم حوله ودين كو جهادي وأنفسهم نفته ودين كو جهادي نفته ودين ويبحيان لتكون كلمة الله العليا وحي كلاب حيان حوله وذنوائي ديبين إن إلهي كلمة ديس إكر نغطه أين سدى أبحيين ويا مركب حوله فودي بدحين أيام نفط وده مركب تجهيزين أيام ويكبح فرس كأسقال إيماني وكده قال لما سيفت وكده قال لما يولا إيماني نفقدي أو مارت يرشين كعوني لهاب ولا إيماني ثلاث سمين جرين ثم قال كود وحيث سمين جرين غزاد ذاتك إيه بقال لما يمجاهدين تا أيام وحكسين جرين حوله فودا أي كده بيجرين وحدي أيه مركب توجي سمين بدك لنا أي مارت حولها حوله ذا سين جرين جديد كي إيه مارت هم كي إيه نفقدي أنت بواي سين جرين ويا مركب ذاتك أنت سمين أي أعظم وين بذن درجة حق درجة عند الله ألا أكتيسة درجة ألا أكتي دتكاس أي كفر كفضل بذن كجنا خير بذن نحي كجف مارتك جسر ريان من أهل السقاية وأهل العمارة فتكي سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام سميني كواتك خير بذن الإيمان بالله والهجرة في سبيله والجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم أنت قفك سمي أعظم درجة ورأيك وحوله الله حولي أعظم درجة عند الله إلهي أكتي درجة أيها قصر ريو وحيك قصر ريين كقدر جوين أهل عمارة المسجد الحرامي وأهل سقاية أيها كخير كقصر ريان ويان وأولئك تتكاتي هم أيها الفائزون كو قوليستين وأيها الفائزون ما حيكو قوليستين جمالي إلهي كقوليستين وحي كقوليستين عليك إلى الله إني كبد بآذان بكقوليستين يعني وادتك كسفو بي يعني ما أرتع لأتي سأل فوز ليبان دتك هليويا وأولئك دتك سهم أيجا الفائزون كقوليستئ الليباني وأيجاوي فوز كيبا مركنا لوفسري كوشي إلهي أسي ليبان تودي ورب النوفسري يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقوشي إلهي اللي بانت أوسي أي أنا لا أفسر أنا لا شيء لأن إني فائزين أنا لا شيء دو دو بحان إني دد قول إشتي أيهين اللي باني أي رب دو دو بحان أو شيء أي يلي أنا لا أفسر يبشرهم وأبشارين ربهم ربي قوضة برحمة النحريس ومنه حق سكاها طيب أبو بشارين ورضوان راضي أهاشب أبو بشارين أي منه حق سكاها طيب وجنات جنوين أبو بشارين ومنه حق سكاها طيب انت تاسو رب بشارها نسينا رحمة إلهي به ليان رضوان وراضي أهاشب به ليان جنوين وإلهي أبو النعمة به ليان اللهم وحي ليين فيها جنبا دحلي إذا وحي كليه نعيم النعمة ومقيم دائم هو ولي جريسه أي ليه نعمة ولي جريسه أي جنبا دحلي إذا كليه خالدين كوار يوي فيها جنبا سكوار يانو لقى صار مايو كندا من مايان كندا من ميسويا أبدا ولي هل كاس كوار يان خالدين فيها أبدا ولي جود كجريان وحكت كيكد من يان أما الله قصار إياه ما أهوية إن الله ألي الله سبحانه وتعالى عنده أكتي وحاء هذي أجر باء هذي أجر عظيم وين أو جنة ذي سيئة أي رب سبحانه وتعالى أكتي ساء هذي ثواب عظيمه آديات وين أي ألا أكتي أي كليهين وين مركا يبشرهم ربهم برحمة منه نحريس أي رب سبحانه وتعالى أبو بشارين يا ذلي رحمة ذات وحويه علماء وحي إليهين وحويه إنه رب سبحانه وتعالى وح الله وحي الشر لم أو كزوليه خير أو إذل أو قارسيه بالرحمة الله جيداوية وحو إله أقوب شارين ورضوان برحمة منه ورضوان راضي أهان شبه أقوب شارين لأن الجنة مركي النعمة اللصيه وجنة أي قلان أيال ليه يعني مارة مركة كبعد بوليه رحمة ديدان إذا محانو جيدان رضاها إذا ليسيوا إذا كان راضي النقضي فلا أسخط بعدها أبدا دب دنبان إذا كبو عران مايو عرض إذا أركم يسابه رب سبحانه وتعالى لي مركوا النعمة آدو وينوي والنعمة أو مارتي نعمة كوين إي سنجرين الله سبحانه وتعالى أو أنا كو عرانين الرابكاء ووحوين أو الهلكرين وين وجنات جنوين بيليهين أو إلهي حقي سكأهاتي جنوين أو أي كل حسن تعي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وحي نفط جعلاته إن دون أوم عن سدان أي إلهي تحلي يدي إلي جنوين كاس أي رب سبحانه وتعالى فيني مركاس ربي يري لهم فيها نعيم مقيم جنات كاس وحي إلحد كليهين أي رب الشيقول لهم وحي إليهين تتكاس الله أكرر هذه النقضي وفائزين تئيه وأن حريستو جنات كأوسيه فيها جنات دحلي ذوحي كليهين نعيم النعمه نعمة إليه مقيم أي دائم مستمر نعمة دائمة أو مستمرة أو ولغة جريسة كليه ولذلك مفسرين توحي إليه وحالة تنكيرية منكر لقدقه وآنا ألف لان لقلنين أمال التعريفين ومعرف لقدقين سد حدا شيبا رحمة ديوالة تنكيرية برحمة أياليري رضوان كي أو راضي أهانشيه منكر لقدقه ونكر لقدقه جنات كي والا نكريي تنكير كاسوح وكتسين يا نكرة لقدقه إليهم لأجل التعظيم يعني النكرة وحالها بدل مارت ضد المعرفة وقرنيسان يعني وح الله وحي أنا معين أهين عام أهين لقرنين انتاسا لوجيه مارك لأجل التعظيم اللو تنكيري إليهم إلا وين يدرتين وأرموا وين وين حديث إله راضي أهانشاه إله جنبي الله وحسهلا معها مارك لأجل التعظيم أي اللو نكريي وين خالدين كواري وين فيها جنبا تحديده أي كواريان أبدا ولقود لقى ساري ماي يعني نهاية ملك ونهاية ملك سيدا أهل الشرك أهل الكفر قبا عذابك أقواران أي ذاتك مؤمنين تاهو أهل الجنة أهنا أي أقواريان مركا خالدين أيضا خلودك إلا شيء قبا هدانا أبدا لقى دبكين خلودك وارتانك بلا شيء أبدا تان وحي إليه والأجل التأكيد وأن حوجين بلاك ينوي ولقود ما شاء تكون جريان ويا إن الله أله عنده أكت وحاء هذي أجر ثواب وعظيم وين أيا رب أكت ساء هاتي جملة أنه حال لهذا وجملة مؤكدة لما قبلها جملة كفر ريس حوجينيسا جملة كفر ريس أي داويا ولذلك أي أبو حيان وحولي في كتاب كيسة ليله البحر المحيط كما ركو التفسير كور رمي وحولي الله سبحانه وتعالى وحوكو تلمامي مؤمنين تي سدح تلمامو سدح سفوكو تلمامي سدح تلمامو دبوسي الإيمان بالله والهجرة والجهاد بالنفس والمال سدح راس الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم سدح راس بالغو تلمامي إن إله الرمي إن يهاجرين ودن كودي كهاجرين إن يدينك إله أقرقارين درتين إنه جهادين النفط هذه مالك هذه كجهادين مركز وحوليه مركو ربي أرنتها كتل مامي قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة صدح ذات مركي لي مادين سفو صدح سفو كلا أي ربي جزاء قد لقوه بشاريه مركز وصدح ذات سفو لقوه بشاريه واكوه والرحمة والرضوان والجنان رحمة إيا مارتي رضوان إيا جنوين صدح ذات الله شيقي صدح ذودي مركز يقول فبدأ بالرحمة لأنها أعم النعم في مقابلة الإيمان وحو ربكم بالله بي رحمة دي بكم بالله بي بولينا حريستي يعني يبشرهم ربهم برحمتنا برحمة منه لأنه حولي والنعمة أقوين وقابل كرتكون كرتع الإيمان بالله حريست وكاسويا وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد وحو كل بيي الله سبحانه وتعالى رضوانك الراضي أهانشيه بلغو حجيه الله بالله قد لك محايا لي إحسان لسنا أي ماشو كتا ماذا النهاية بيسا ماشو كتا ماذا وحاوي راضي أهانشيه ويا أيضا وحال قابليه لغفر كاني الجهاد في سبيل الله محايا لي نفتي سيمال كيسب إلهي درتي سقبك أهريبو لي وثلث بالجنان جنوينك بالجنان جنوين كيبو كسد حيو سدح الله قد لك أيضا في مقابلة الهجرة وترك الأوطان مرهد قف كان أهل كيس كتجي أو ودن كيس وكتجو في جرودي إلهي إنه جنة مرك كوبدله ماشوا كتجي ملك خير بدن نوصيه أي يدنا القابلية وليه مركوا تفسير رنتي مارتي هذه أدوانا سنويا صدح ذات المامود صدح ذات جذبه إلهي كسيه سبحانه وتعالى ويا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون aydan ii ayda ka dambeeyso maaragtay qulinkaana aabaakum waxaan arkayna Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga hadlaya yaani wuxuu ka reebaya dadka mu'miniinta muwalaatul kufar kaalada in wali laga dhigto oo la jeclaado ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ka reebaya waligaada waa qofka muslimka ah yaani maaragtay qofka waliga ku ah oo aad maaragtay awliyadaada kamid ahoo naasirka oo muciinka aheed gargaarsanayso waa qofka mu'minka ah weeyaan gaal weli kuuma ah tiibu marka allah mu'miniinta uu ka reebaya yaa ayuha aladiina aamanuu ku dadkii mu'miniinta ahaayo allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa tattakhiduu ha yeelanina aabaa'akum aabayaashiin kuwa idin dhalay wey wa ikhwaanakum walaalihiin oo xagga nasabka idinkii idinla dhashay ha ka dhiganina awliyaa awliya ha ka yeelanina kuwa aad maaragtay u gargaartaan isku gargaartaan oo isku kaalmaysaan oo maaragtay sirta u sheegataan ha ka dhiganina buu allah leeyahay goorma laakiin in istaxabu lkufra cala liimaani in istaxabuu hadday doortaan ay ikhtaaruu baan leena alkufra gaalnimadii hadday doortaanoo cala liimaani iimaanka ay ka doortaan mar hadday kufrigii doorteen oo iimaanka ay ka doorteen wa in kaanuu min aqrabi annaasi ilaykum dadka idinkugu dhawaashaha badanba haba noqdeen hadday doonaani laa tattakhiduuhum awliyaa awliyaha ka dhiganina saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay in istaxabu lkufra cala liimaani waman yatawallahum qofkii weli ka dhigto oo minkum idinkii idin ka mid ihiin jeclaado sirta u faafiyo dadka muslimiinta sirtooda u sheego fa ulaa'ika kuwaasi weliga ka dhigta gaalada hum ayaga aldaalimuuna kuwa daalimiinta ah ayaga weeye oo dulmiga la yimid iyo ictidaagii xadgudubka la yimid waa kuwaas weeyaan qul waxaad tidhahdaa nabiyullaahi maxamedow in kaana haddii uu yahay aabaa'ukum aabayaashiin in kaana aabaa'ukum aabayaashiin hadday yihiin wa abnaa'ukum inamadii aad dhasheen wiilashii aad dhasheen ay yihiin wa ikhwaanukum walaalihiinnii xagga nasabka idinla dhashay ay yihiin wa aswaajukum xaasaskiinnii iyo haweenkiinnii ay yihiin wa cashiiratukum qaraabadiinnii ay yihiin wa amwaalun xoolo xoolahaasoo iqtaraftumuuha aad kasbateen ay xoolahaasi yihiin wa tijaaratun tijaaro ganacsi oo takhshawna aad cabsanaysaan kasaadahaa inay idinku baarto oo laidinka gadan waayo aad ka baqdaan tijaaradaas ay ahaato iyo wa masaakinu guryo ay ahaadaan guryahaasoo tarbownahaa aad ka raadi tihiin oo naftiina aad raadi uga noqoteen intaas haadihi alashyaau kulluha hadday ahaadaan ay noqdaan axabba kuwa la jacayl badan yahay ilaykum idinka laydiin jacayl badan yahay la idinkaga jacayl badan yahay min allaahi alle allah subxaanahu wa tacaala aad ka jacayl badan tihiin wa rasuulihi rasuulkiisa aad uga jacayl badan tihiin wa jihaadin jihaad oo dagaal fii sabiilihi ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo arrimahaas aad ka jeclaateen ood nacdeen allah iyo rasuulkiisa iyo jihaad fii sabiilillaahi aad diideen kuwana aad jeclaateen haddii arrinku sidaa yahay faasiqiin daalimiina baa tihiin sidaa fa antum fasaqatum dalama faasiqiin daalimiina baa tihiine fatarabbasuu korta waxaad sugataan yacni sugta baa la leeyahay intadiruu xataa ya'tiya allaahu intuu alla kala imaanayo biamrihi amarkiisa uu kala imaanayo yacni cadaabkiisii ilaa uu idinkaga soo dejinaayo fi dunyaa ow fi laakhira sugta baa la leeyahay wallaahu alla subxaanahu wa tacaala laa wallaahu alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiin dadka faasiqiinta oo daacadii ilaahay ka baxay rabbi subxaanahu wa tacaala ma hanuuninaayo weyaan labadaas aayadood sidaan soo sheegnay yacni waxa weeyaan muwaalaatu lkufaaru ilaahay ku reebaya dadka jacaylka yacni muwaalaatu lkufaar gaalada inaan la jeclaanin oo la naco oon weli laga dhiganin أيو الله كجور رميا تتك قرابة هذا بحب النقدين قرابة هذا بحب النقدين ويه لأن الله حول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء ذهبت حالي لو جمع ولي ولي أيا أولياء لو جمعيا ولي جنوا حالي هذا الناصر والمعين الذي يتولى شؤون الغير يعني كاسا لله الذي يتولى شؤون الغير وينصره يعني وحال لله وقفك كو قرقارو كو كالميو او ضدكال يعني الرموه ذا مامولو موجدا اونا قرقارو بلوجيدا ماك خطاب كان او ضدك مؤمنين تا للاحظ لي وخطاب عام لله لحظة كان وعام مسلمين تو تما لوجيدا مسلمين تو إذل وإن إيسان قال ذولي كدقن وحكم عام هو وأنا حكم باقية إلى يوم القيامة إلى قيامها لقاقار حكم جرى يوي سدى رب أجدى يوي قال إيا مسلم ولا مدح مريكرو ولا هدتك مسلمين تأسكله ولا يدى هدتك تأسكله مركا يعني أرنتا مركا وحيث سيسا ولا هاس قوين تيسي لقويي بين المؤمنين والكفار أيها اللقوي مركا ذات أصدقاها كدقاننا كوا أجعلاتان هكدقاننا كوا سرت ضدك مسلمين تعدو فاقو فافسان هكدقاننا ستك قرابة دينا بحب النقضان هدي دوناني قرابة دينا بحب النقضان هدي دونان مر هدي كفري لازمان وتاسويا محايا لي حي علماء ليهن فإن اتصاف بوصف الإيمان مانع من مودة الكفار ولو كانوا أقرباء يعني قفك مربح ذو إيمان كسفوه صفة الإيمان أوقاته ومؤمن أو نغضاء صفات أوقاتي بوحي الريني إنه قال ولي كدكتو كافر إلهي ككفري إنه ولي كدكتو تذكي قرابة دي سبع الله كدكتو قرآن إلهي وحفظا آيه ذا أدتر بذنو كذا الله في سورة المجادلة إلهي وحوليا ماذا هلي سدب وحلة لكرا مضاه قف إلهي رسول في سر ميسا إنه قال ولي كدكت قرابة دي سبع هذا النقضة وحلة لكرا مضاه هم بؤرنيا رب لي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يعني الله يا رسول كيسا ذات إلهي الرميسا يوم الآخر الرميسا إني جعلاذان قف الله يا رسول كيسا مارت خلافه وقال إني جعلاذان ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم انت صدمها النغذي مركل مدى عيسى مرنا سورة قلمة فالإلهي ومقرر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن قفك مسلمك عدوك إلهي أو إمارة رسولك عدوي مؤمنين تعدوه إنه ولي كدكتاه وحوي وشيء يعني إمارة نهيوه وأنا لكرر مركا ولاية مركا محلي له ذا ولاية علماء وحيليهين أصل الولاية وحلي له ذا المحبة والنصر بالي له ذا وإن وقف كان قال كان جعليه أو أقرقاري أو مسلمين أو أقهي لنا أقهي لنا قال كأو لجره تاسا لوجه ذاوي بغوي مكو فسرى يحوليه فيطلعهم على عورة المسلمين ويؤثر المقام معهم على الهجرة والجهاد يعني تاسو كلبوا لي وحويه مسلمين تعورة ذوذي وحيارة سرتو ذو قرصونيت بوغارضة الشيغاية وقارسية وجعيله ولا يوي وجعليه هاي قارضي بوجعليه وقلبي كجعليه موجدة مرك أرمها سوئذين أيا لوجدة ولا يدى كل من إيسا وحو دورنا يا بولي هاي ما شو كهجري لها إنه قارضي اسكي دحجره إنه قارضي اسكي دحجوغو ومارت أسن جهات كي جريدي آذن أيو جعلان لها سداس مارت أورنا يا وي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو لا تتخذوا حكايا لنا آباءكم آبياشين كو إذن دل إذنك وإخوانكم ولاليهين أولياء كو أدمارك تجعلاتان وسرت مسلمين تأشيكتان يعني المحبة والنصر أدقد بسان حكايا لنا إن استحبوا هذي جعلاتان أما أي دورتان الكفر قال لماذي على الإيمان إيمانك أي كدورتان وقال لماذي أي جعلاتان كفر قد يكون نجادان إيمان كان أي ديدان أو ريحة كدق لنا ويه ومن يتولهم قفك ولي كدق تاهي ومنكم إذنك مؤمنين تكملة حلو جيرا أي من أحبهم ونصرهم قفك جعل هذا وقال هذا أرقر قاره وأيق ما رأيتي يعني مسلمين تأقر قاروي مسلمين تأقر قارا فأولئك ذات كاسهم أيق الظالمون كوا ظالمين توا أيقوا كوا الظلم قسمي وأيق سببت وحوي لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء يعني وحي كل الرذين معاصي الإله سبحانه وتعالى معاصي الإله بكل الرذين أولياء قال ذي لقربوا أعداء الله أهي أي أولياء كدفتين مركز إذا درتين يعني تاسا لي يعني لوجه ذا ويان ولذلك ابن جرير الطبري مركو آيدها فسيره يحوليه هاي ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله الله مؤمنين توحو كو أرنيا يرسول كو الله يرسول كسر ميي يوحو كليه لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتطلعونهم على عورة المسلمين وأهله وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام يعني سلاسة كلبوا أرنيا وحوليه هاي تدك مؤمنين تأها والله رسولك يسر ميي حكد لنا آبياشين ولالهين بطانا يعني وليجري أصامرنا حالي ويان صاحب هي مارتي كواء دوكر جارتان لأصدقائي صاحبه حكد لنا تفشون إليهم أسرارهم أسرار المسلمين تعاد جارسيسان أيق أدجارسيسان وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهلي مسلمين تعورضوا ذي يعني أسرار تودي إيه تستان أو قالوا ذي أوجيسيسان حكد لجننا أولي ما دارنا يسان إن دجوكتان هجروا لأكسوا هاجر لحيدين إلى دار الإسلام أدوسوا جرون لحيدين أتك دورتان مركا ومن يتولهم قفك ولي كدك تؤو بطانة من دون الله من دون المؤمنين أجيلا مؤمنين تسكدوا ذا أصدقك كدك تو جعل الله أو أقرقاري فأولئك هم الظالمون ذاتك ظالمين تا وأمرك إلهي خلافي وأيقوا لأن الظلم هو حال إذا ذا وضع الشيء في غير موضعه بل إذا ظلم شيء بوسك أوليه بوسك أو شيء أوليه إنا لدينا ملكا لدينا محايا لكوا ولاية مسلمين تو أي لهاي بي انتك قادم بي قالوا دي سيين سوصاص ما مرك الظلم وينه ظلم قال سمين إننا أبو ربي سبحانه وتعالى لي قل وحترى النبي الله محمد إن كان آباؤكم أبياشين هديهين وأبناؤكم ويلشين هديهين إن مدين هديهين وإخوانكم ولالهين حق النصب كإذن كرد شيء مارت هديهين وأزواجكم حاسسكيني ومارت هوينكيني أيهين وعشيرتكم قرابذيني أي نغلان يعني عشيرة الحالة عشيرة الرجل قرابته الأدنون بالإلهة قرابتي سي الأدنون وقلوا شعبنا أي الإلهة عشيرة الرجل لويق النووي علماء قالوا حيليه وحلو جيدا وبنوا أبيه الأدنون يعني كوى مارت أبيه أو ضليب عشيرة اللو جيدا بيلي بنوا أبيه أبيه إن مدي سيو كلا الإلهة أما قبيلة نوى الإلهة قبيل كعشيرة نوى الوقت الماماوية وعشيرتكم قرابتي نئي قبيل كيني أو نقضه أي أحادان وأموال حول اقترفتموها كسبتين يعني اقترفتموها الاقتراف حال لهذا الاكتساب أيال إلى حق اللغة اقتراف وكسب الشذو واحد كسبتان لهذا أصل كيس وحال لهذا اقتطاع الشيء من مكانه شيء أبوس كيس اللي رسوه فجيه أي اقتراف كلي لهذا شيء ما يشوف جوه مكانه جوه كقاضته فحق اللغة الويل هذا اقتراف كلوجي هذا مركا آت كسبتين وحصلتين تجارة وحنوش هذا ما ركتي يعني مال أتصوك أثبتين اللوجي هذا وتجارة قنعفي تجارة وتخشون أكعف سنيسان كسادها يعني إنا إذن كسعون وإذن إذن كبارته أكبق إيسان تجارة تخشون كسادها الكساد وحال إلى هذا عدم النفاق عدم النفاق يعني حولا تجارة مركي كاسعون وإذن وحكا قتأويده بال إلى هذا كساد كاللوجي هذا وبارتي وحي وي بارين الليل وكبارين دليل waxay kama soconin weeyaan marka tijara aad ka baqaysan in aad ku baarto macnaheedu waxa weeyse uga bacsanaysa hadii aad hijrootaan tijarada in aan la gadanaynin oo cid ciisanaysa hada wadanka ka faaruqdan aysan jirin oo kala baad aaminaysan weeyaan هذا كتكتان تجارة دي نقنع سجينين وبابائي ساسطوا فيستان إيه ومساكين قريو قريها ستربونها أكرادتهين قريها أكرادتهين مركا تجارة دالو اسكا عاموة نوع عكستي قلي كرتاب إليهن علمضو وتجارة تخشون كسادها أنواع كل منها يسا أنواع تجارات كلها فحكم إذا وحيالها عروض تجارة اللي يدهدو وقنع سيقع عادية وحكم إذا يعني ما رتي محلي لهذا يعني حبوب كي قليل يبريز كي وحلا متك وح ونظر لقى ما رتي بيرها لقى جناح صدو وحي كين يس حي ما رت حيوانات كي إيو ما رتي حالي ولا جناح صدو وح كست كل التجارة وحي شكت إذن ويسو قل يسويا إيو ومساكن وجريو هذين نقدان جريها صار تربونها أي تربونها لأنفسكم نفتينا أفراد وجن نقطتين وتجعشين وريوا وين أدستي ما ركتي أو أذق روح بدن إن أتكتكت أنا مجيء لذكر جروته إن أتكلمت مجيء لذكر لحد جوفت أجعشاي وحاصو إذيل هذه أي نقضان يعني إن كانت هذه الأشياء أشياء بس أنصوش يجني أوردن هذه أي نقضان أحبك ولا جعيل بدنياي إليكم إذن كل إذن جعليا لا إذن كجعليا أتكجعشين وين من الله ألاقي ورسوله رسول كيس أتكجعشين من الله حد حلوجيدا اي من الهجره الى الله ورسوله بلوجيدا الله رسول كي سعودي هجرته اما جعلك الله رسول كي ساجعشين كم اجعلك سو كبديا هو ما رتي الدنيا انا كجعشين الله ان جعلاتان رسول كي سجعلاتان ادون كان با اذن كدرن اذن كغو وين ويان هي وجهاد في سبيله الهي جدك سو لو جهاده لنصره دين الله يعني دينك إلهي أقرقار كيس الدرت يدنا أتجعلتان أدويبي أتجعلتان هذه أرنكو السيدة عن نغضو فأنتم فسقة ظلما ضد فاسقين وظالمين باتهين فتربصوا كرت أسوغا حتى يأتي الله انتو رب كليما يده بأمره أمر كيس أكليما يعني بقضائه الذي لا مرد فيه قضيه سيئا لهر استاقين إلى إلهي كليما يده السوغا بألوجينا مركو عذاب دقدقة أما عذاب في آخر لرضب وإيمان كرا مركو تهديد أي كجر أي وعيد يتخويف عبس القرين أي كجر تبع إليهم وياه والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنونيو القوم الفاسقين ذاتك طاع الإلهي كبحي وفاسقين تاع الله مهنوني مركو إلهي محو فاسقين وقلت المامي في موالاة المشركين مشركين تاع ولكدك شرور ولكدكتين دور الشرع أي دورتين يعني ما رأيتي أشياء ذات إن كل راض النقضان إلهي سبحانه وتعالى يرسولك سنة إكاك راض النقضين آيادها عمرك أرن تاسيت السنة وحيلين علماته وحا آيادها لقى قادنة دور أرموت با لقى قادنة خرط الله يرسولك سجعيلك سوى لقى قادنة قفك مؤمن كاينو إلهي يرسولك سجعلاده نفتي سوءك جعلاده وشيء آدي آدوينه وواجب كتائن واجب تائب على قاضني وهو الضم حبذا ذي جعل كذا وإن الله رسولك سأكهر مرسا الله رسولك سأنا جعلات دويا مركا حدوس قف كجعلارين إيمان بإيمان كيس إبروا سيد النبي الله محمد بأويري حديث إمام البخاري في صحيح كسبا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الله النفط إذا إجعنت سكوج الطيب أن كل عرتيه قفكين مر مين أو إيمان لجمهرين إلى أن أريج المقذبو يري يعني متك معرتين والد كيس هي أولادي س هي النفطي س هي ضدك وطنبع وكجعله إلى أن يقع النقض مرك النبي أنا كجعلنا الربا صلوات الله وسلامه عليه مرك يعني وحى الربا إنه إله سبحانه وتعالى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما خسال الإيمان كبير كثيرنا إيه وحويه وحالله وحي إلهي رسولك سكسوا حريبه رسولك عليه الصلاة والسلام إنه نقض قفك الله رسولك سنك جعل أو أدو جعليا وحويه آيات وحالك قادني حب وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله رسولك سجعل كذا لجعلابه وتقديمها على محبة كل شيء شيء كست كل جينا جعلك سن لك هرمريه وقالوا كسوا لك قادنا وحالك قادنا يلبدن آيضا تحريم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء قال هذا إن لا جعلاده يعني حرام لماذا إذا ولا قاعدني حرام إن يتجعل كاسي فتكف قالوا أهل كعبها النقدين ويا فلإن كبيرته هاي لأن محيالي الله إن كبيرته هاي قف قالوا ذا جعلاده إنه ظالم يهي أي ربك حكمه سبحانه وتعالى تانا ولا قاعدنا وحكل الله قاعدنا يا أيدني وجوب الجهاد في سبيل الله وإيثاره على كل المشتهيات على كل هذه المشتهيات بنجيدها إني مسلمين تا أي مارتي جهادك واجب كن قنيو مركي يعني مارتي مرحلة هذه لجار مرحلة القوة أي جوغان إنه واجب كن قنيو جهاد في سبيل الله يعني إن واحد الدنيا ذقف وجعله هذا إنه كدرت نوالك قادنا يا وين وحكر الله قادنا يا هذه هل مصلحة من مصالح الدين مصلحة ومصالح الدين أي كهر تماضه مهمات كليتو الدنيا اسكفر يمادان انو قفك مسلم كا واجب يكتهي ترجيح مصلحة الدين على الدنيا انو رجحو مصلحة الدين انو راجح كدقو او قهر مريو ومصالح ذا كليتو الدين او قهر مريو حرمها صعدن بالاق قادن يا بيليهين ويا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لقد نصركم الله الله إذين قرقاري مؤمنين تيي في أو إنو إذين قرقاري با لبقه سوغن ويا في مواطن كثيرة قوبة فربدا ودقال إي حربئة لحذي إذ إنو إذن كو قرقاري أي شيء سوغن أهويا ويوم حنين ونصركم الله إذين قرقاري يوم حنين ما رنت حنين وأو إذين قرقاري إذ وقتبوا إلى الله إذين قرقاري أعجبتكم أي إذن عجب قليسي كثرتكم ترذيني يفربد نذينه أي إذن عجب قليسي وآت رهذين رج إذن كم إذن صحابة أي رهذين لن نغلب اليوم من قلة ما أنت يران نلك قاعد كان ما يتريري نلك ما كان يآت رهذين مرك عدد كينيس عجبيسي وقت قاعد أيو رب سبحانه وتعالى إذين قرقاري وفلم تغني أي صندقين أي صنحبت ترين عنكم إذنك حقين شيئا وحبأ أين ترين كثر ذين أي صنحبت ترين ويا يعني إذ أعجبتكم إذ وقتبوا ربي إذن قرقاري أعجبتكم أي إذن عجب قليسي كثرتكم ترذيني وفلم تغني فربدني ذين صحبأ إذن ترين فلم تغني أين صندقين عنكم إذنك شيئا وحبأ أي صنحبت ترين فربدني ذين وحي إذن كثرتي عنوين وإذن كير وإذن جب شيء إذن كعد كاري ويا وضاقت أي عريريونتي عليكم دشينا الأرض ضلك إذن كعريريوميو ما لدقشان أدويدين بما رحبت أي مع سعتها أرض واسع نمال يدي أيضا سلا واسعوا إذن كعريري أدقشان مركي الذين كأت كذا الجيمال إذن كد عريوي ثم انت دبديبنا مركي أرضي إذن كعريريونتي وكترذيني ترذيني إسو حبتتني فربدني ليني وليتم أدجستين مدبرين حال كونكم مدبرين كو دبر جيدنا ياتين كو دبر جيدنا ياتين وعررته لا اذا كاد كاوي قال اذا كاد كاد ثم انت دبرين انزل الله سودجي سكينته حتلون ذي سبو سودجي على رسوله رسول كيس النبي الله محمد اي كسودجي وعلى المؤمنين مؤمنين تي دش يذبو كسودجي وأنزل الله حسودجي مؤمنين تحسودجي جنودا عيدما عيدمها سو عيدما ذا سو لم تروها إذنك إذن الأركينون أجيد وملائكة إلهي أهويا وعذب الذين كفروا وعذبه عذابي وهلاقي الذين كفروا كو كفار تأهان مركا أوهلاقي بأيدي المؤمنين والملائكة أوكوهلاقي ويا مؤمنين تقعمه أوكوهلاقي وذلك كاف oo ah in gaalada kufaarta la cadaabo oo qatl iyo asr iyo sabiil lagu subax lagu sameeyaan jazaa'ul kaafireen gaalada jazahoodi kufaal kufriga dadka xaq diiro abal marintoodu waa sidaa uu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala thumma inta dabadi yatubu allah allahu nuqday uu nuqdaa oo laabtay uu ka tooba aqbalay weeyaan yatubu allah aqbalay tawbadi min ba'd dhalika هوجمت قالوا لهوجيي عذابك قالوا لي لعذابي دبدين الله هو نقضي او كتوبه اقبلي على من يشاء عنده دونه كتوبه اقبلا ويا والله الله غفور الله دم داف بذنوي رحيم نحريستو الدومديس نحريستو مركا آيادان يعني صدح لان آيادود وحوي الله حسيا على سبيل المن على المسلمين كالذيسي مؤمنين تا الله نعمله أقلي وحسوسين يقل ذيسان أيا لو شيء وحين كهب ذيسا يعني ما رتي ما لفر بذنين وإله أقل قارة مسلمين تا أي كم انتهي يعني ما رتي يوم حنين مركا آيادها يوم حنين بس دحنا لو قهب الله غزة حنين أيوك قوى الرمية الله حوليها لقد نصركم الله الله وإذين قرقاري هذا مؤمنين تيتهين في مواطن كثيرة مواطن يعني جمع موطن بالإله ومكان بوس هو هذا حلوج إذا موطن الحرب أي مقامها وحلوج إذا يعني مقاماتها بالوج إذا مقاماتها بوسس كيدي بالوج إذا بوس كي بالوج إذا مكان فربدا غور فربدا أي رب إذن كو قرقاري هويا ما لها مرك لو قرقاري أماكن تو إلهي هو قرقاري هذه أترى بدن تعالى ما حسابين كرو وأماكن كثيرة هي لوجيرة بدر باكم إذا إلهي أيوه كأود بدن أو لبت كسيه يهودي نبي قال لدى قني مدينة وربي قرقاري وبني قريضة بني النظير بني قنوقع انتبه ومدينة كوضر ري وحقه قرقاري سلع الحديبية وقال ذي الرعب إلهي أكر ذي يعني وحقه قرقاري غزوة خيبر ويهودي خيبر لقى قبصده وقرقاري فتح مكة وقرقاري ومكة وقفري وحيالها سأدنب ربي سبحانه وتعالى وسميهويا ويوم حنين ما هل انت حنين وإذين قرقاري مكة ويوم حنين فعل ماشا اسكبه آنه باكون نسبينينا إعرابها كليته يعني إعراب جار الله زمخشري أو دورنا أداما إن لغوين أو أها إعراب تاسويا إن لي رهضه يعني مارت ونسركم يوم حنين إن لي رهضه ونسنوا لي حي الماشي انت مواطنة الوحط لها اي كدلا لهي يعني ما عرف الزمن ان مكان الوحط اي كدلا لهي ديدل ديدة يدرت يدبسلها اولية ويوم حنين ان الهي وإذين قرقاري ما انت حنين ان وقت بو إذين قرقاري اعجبتكم كثرتكم فربدني بينو ايذن عجب قليسي لان مركة مسلمين تا اذا اعجبتكم كثرتكم وحوي نبي ذا مركو فرتا عليه الصلاة والسلام مكة فلن كن أعيد نبوته كفرته مكة كقبصته فلن كن أصده وتبه دنا مكة ذاتك لقى قبطيبا إلا الله لكنا وقف كسو إسلامتي ذاتك طلقاء عمرك اسكسي داي لكنا وقف إسلامتي لذي فلن كن أعيد نأصده وتبه أي حنين ديالك يديك لي مركز هذا للجميع مركي أركان لذي فلن كن أعيد نبوحي لذين لن نغلب اليوم من قلة ما أنت يرانا لك قاعد كان معي مركا يعني وحي كحرين صحابته نصرقي يقوشي با ترى بدنده كحره نصرقان إله با اسكله ومن نصر إلا من عند الله إله با نصرقي يقوش بحير افر بدنك ريا معها مركا سيدا درتيد با الله وقعنتو القلب كوذي كبحي ومسلمين تيلا الجبيي مركا وحان ربابا إن شاء الله غزوة حنين هنا أيضنا وحيا كإشارنا بإذن الله تعالى فرط حنين سيدا أكتهين وحوي ووادي مقعيوي وادي مقعيس وقول حي بين مكة وطائف مكة يا طائف تحذو ذا وذيك يا لا حنين لي رهلا مكة يا طائف أود حيا وحين أهد غزوة غزوة حنين لي رهلا بعد فتح مكة مركو النبي لما كفر تيد بذي إلا بيش رمضان النبي قفصد مكة أساد أكتهين رمضان تضبيه طبان كيسي أيا لي رهلا بو قفصد سنة كيسي ديداد بيش الشوال ويسل سنة كاسي ديداد وهجرة مركي النبي لما كأو فاروقي او ماركتي امورتي مكة او ماركتي توسيي او غير مكة بدن كود اي اسلامين نبيغن او اسكسي دايو فرح او كقاضي او اذهبوا فانتم الطلقاء او يري ايا واحد عضي نبيغا وحسو قاري قليلك يعني ماركتي حوازن يتقيف لبق قليلو لوكا دكتور طائف يالكا دقان اني ازدياريان او يعيدا ديار سالين اني نبيغا لدرر مركة حوازن وحامد حوها من اللي يراهضو مالك بن عوف ايا مارتي او اها ثقيفنا وي لجر تايو قبيل كاس ايو قبائل فربضانا لجرو او بني سعد بن بكر ايو ايو وحا لجر بني هلال قبيل اللي يراهض قيب كميدا ايو يعني بني عمر بن عامر ايو عوف بن عامر قبائل كاسو دم واصاوته ايو ويوته انا ازدياريين بان نبي الله شهي ولم وحي صاوته سيسا اجبن يعني وحي الى ما دام رار مكبه او قبصدي برنا يدكوا إذا قبسنا يدك كهرتجا وقبت مارتي كبر في يعني جميع الإسرائيليين مؤمنين تواكب رين هل الجب شو مارت بلال دجالما أيضا عادوا حضاء أبو الرصدي مالك بن عوف نكلي هذا أيضا كمركو الرصدي بحصاوة حتى حوين كي المهن كمسو تجين يعني مارت حوله ودي حتى أرجو ذي يمارتي وحول بكل جد وصور وتجيل ذي كل وصوت وحين هذين يعني مارت الدمر كي عرفت مركل لو ذا حيليه سيسا ذاك وجبين والدقال انتقلان اي ذات كان جبيان لان دمر كي ماشي صعداه نينك انو بغضوا كبقاي وعرر نينك انو عرر دقال كبقاي دمر كي با مارتي اركيو مركا سيسا وجبين دراديد بو مارتي دمر كي يوحي عررتي بو صوت وتنوين وحي كسوة تقين ملي صغيري كبير وصوتين مركي صوت بحين ايو نبي انا مقلين ان مكا صوت بحين بو عيدا كيسي لصو بحي جيش كيسي والله طبنك يكونوا هدى أشياء جينية طبنك يكونوا مدينة كليمد وأنصاري مهاجرين يقبائل كعربت صور راعي ككوبا يددك الرامك والله بكونوا إسلام طيئة وطرقذي أبو صوتي مركا يعني وحو سوء هذا لنك حنين سوء هذا مركي يعني أصاب حي مالين تأول كيدي وليب وقتك غلس كوقتك اللي لهذا وقت الغلس وحال إلى هذا مركي صلاة دات على سوء ومقدم داتك ايكو جيران ولي آد او سواغو اكرا آد افتينكو وعدانين مركي واديه سوء قلين إلا دي من كان حوازن يثقي في قبائل كاسي مر فريد ماشا سوء قلين وحين كوه شيئين إنا يكو قادان حل وير سدي حل او قلت إنا وير حل مر نبي محمد إسحاق سكو قادان مكو تلقلين وي ميل بي اقوك قبنايين سدي بي مركو حسمين حل مر أي مارك وير كسوك عيين نبي أصحابي سو مارت مجد كجرو صعبة بابا وأن ماشى أنا لذلك إيمانا على الحين بمارت المسلمين تنوحي إلى ذمك تربد نذل أركان لن نغلب اليوم من قلة دين ما أنت يا تر مارت تريران لك جاءت كان ماي كلمة ده تاخد رئيسي مركيبة يوحيك باللبن مارت إني جمونا ذي كجنان أو مارت ورمه كتوران أو مركاك بعد إن تسابيه سيبتين حملة رجل واحد هل من كلية هل مرة إلى صقل مسلمين في مركزة يعني ما دامك كذا نقطة فجأة ولا كذي واجبين انت بدل ولي بحال إلى روح أو بالله بالرر مكوه كوي هذا الرسول الإسلامي بعرك بالله بعرر إلى أن صارت مهاجرين تيم بدل وكم إذا أي راعين لا عرين ما لين تاس وحسقنا ذي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لأن إنا عرين إله بنوش شيء ثم وليت مدبرين إله إليه وتبرك جد السلوات عرتين بالقرن تربني ذي نحوي ذي مثلا نبي جنوا سجناذي ما لم تاسحو صارنا بقل بقل كجيت كلي هذا أيو صار بقل كيساس موحو لا ذي يعني نبي شجع عديس عليه سلامة وسلامة مركي كور رميان فرس غيري ما صارني بقلبه صارنا ثم ما عررني قال هذا حق ذو آلي يعني أدوه حق يسبو آلي لبن من بساحيسه يعني ماركت عباس بن عبد المطلب ودن كمدك تازمان كي سحيو هش باجي سكودا جن وذيركيا هي ماركتي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو أسجن لنا عبد إحدى هيو لبدا أن نما جرهي سي ومارك بقشي سودي حدنا اسم قرن النبي إذا كي سوا جبي وعرين صحابة وبغضين واسجن نبي مركاس ماركتي ما بيعي سبو مارك كرؤشة جي ودا واقعي أسوى عدو بحديث أسي الصعبة صلوات الله وسلامه عليه أوليه هاي هلوم إلي أيها الناس أنا رسول الله كلمات كاسو كلامه كورني إيه ماذا أدومني إلهي يصام نقدر ولدله صلى الله عليه رسولك إلهي بانه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب بورني نبي بانه دان إلى ماها إن عبد المطلب ويلكي سبانه واسكشفها يا سقي يعني عرض قرطيس ما قرنا حتى نجي عيسى ما قرنا صلوات الله وسلام عليه وحيله مركز شجاع النبي كور رمي جالس إني ما ديزا من عيدا في سيد جبا سقي بنع وكعر لها بل أستجيب هرك عيسى صلوات الله وسلام عليه مركو دتك قوي يا ري أو صحابي يعني وحيلهن وح الله سبحانه بقول وح كير لبي تبان فيكم بقول إن عمل وح قد جمه هي النبي قال لجوك صلوات الله وسلام عليه مركز عباس بن عبد المطلب وأمري ما دام عباس عبد عب دير أولها أو صوت كيس آد ديرا أيوه حويري قوير صحابة دي بو يروح قويرتا مقعيض الألقاب تي قوير وحتى هذا يا أصحاب الشجرة سلا سكر يا أصحاب الثمرة يا أصحاب أهل سورة البقرة كلمات كاس قوير يعني الثمرة ذا إيه شجرة ذا وشجرني بيعة الرضوان صلح الحديبية يكون قلين هو فشيس كي النبي يقول قلين على الله يفروا وعلى الموت لبضل يقول قلين إن الإنسان أين عرر بل أنت يقول قلين خاص مقعية داس أقول نادي عباس بن عبد المطلب سيدي أقول نادي مركاتي مارتي لبيك يا لبيك بيدهن ضربني بو أجيبين مسلمين تي مركاتي النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام مركز أورورين سكوي مادين أيوه هو أمر أسجنا المر إني مسلمين تي ور إقادا سيدي بمركز كويرين سيدي مارتي أم بدر كسو مرني أو كلا أيو نبي سمي عيد بو سو قادة مركزو مارتي كتوري سيدي وكلب إلهي سبحانه وتعالى أقارسي عدو أقارسي وين أنتو بعيد ورول كسو قادة فردي إلهي بقارسيني سورة الأنفال وكان كسو مرني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني تاسو كلوين أبي عيدا كي مركي مسلمين تي صون نقضي أنو النبي أني أي مارت أمر سي إنو رد قالمو ربي جيسو أتضر عي صلوات الله وسلام عليه إلهي بو آدو بري النصر بو قرقار بو ويديستي اللهم أنجز لي ما وعدتني إلهي وحبي بلن قادو النصر قياها إي البو يرو ربي بو ويديستي سيدي با إلهي دعالي سوق أقبلي قال دينا مركي سيدي بي مارت مسلمين تي مركي ويرين أي كجبين يعني لغغنا أتكاذي ويان سيداسا مركي مسلمين تي أي كجوليستين يعني وحال يراه ذا قبائل كي ثقيف ثقيف كليها ما لنتاس وحكد بمتيدهان إلا تضبات القف أيها لقد ليراه ساسي كتب تسير كايسو قورنين مسلمين تمركو حسوقاتين مال آدو تربضا فوق آدو فربضا سب يقول وحي إلا دكا وحوكا ما صوتك وحو لي أي وتين أنو صوت غاتين هوين كي عررتين وصوت غاتين كل قدو أنا سوريقين مركا ما لنتاس دكا لصوقة فاشي أو رقي الدمر له يعني اسكو قد حجيرو من وين إيا نير إيا مارك الدمر إيا كل اسكو قد جرائي وحيليهن إلا لحكم أو يعني قف أي مسلمين تكسو قفاشين ما ننتاس يعني هوازن يثقيف يقبائل تفجري انتاس أيا لقسو قاتي قيلة ما ننتاس لقسو قفاشين مسلمين تكهلين يعني أفر إلا باتن كن أو قيلة بيكو قياسا يا مسلمين تكسو قاتي أريق إلا أفرتن كن بيقارسيان أي إيرانا ذهب كي يفضل أي مسلمين تكهلان لو ما لا ينكر وحبلا حول آدو تربلا أي غزوة حنين أي مسلمين تسوحلان مركة أي ماركتي أي سوحلان وقال لنا أي جبتي نبي وقصه النقضي صلوات الله وسلام عليه ما اللي يره هذا جعران اللي يره هذا فريستي هل كاس أي نبي وجوغي صلوات الله وسلام عليه إلى يعني طور يطبن هذين أي هل كافدي أو ننقيبين غنيمة دي غنيمة ذي يصبيقي وحلقي بي لمار انت سحو سوغي النبي عليه الصلاة والسلام هوازن انا انت اسكن نقضان اي اسلامان وايقوا طائبين انا يمادان مادام لقاء افكاري اي سوغي سحو له ذي يددكو ذي يوحو ذي مالكو ذي وقعلش ايقوا مسلمين اوسيو اي طور يطبن عشباشا افديي او كسوغي مارك ايمان وايين وحلقفنا اوك ايمان وايين أيو مركز النبي وحو بلابي مركز إنه غنيمة ذي قيبيه غنيمة إنه قيبيه أيو بلابي غنيمة وحو كب بلابي النبي عليه الصلاة والسلام لقيب لها لمن كي وحو كب بلابي يعني حد صو إسلامه رمكة يعني تأليف القلوب هنا وقد جاي إسلام كي إنه جعله يسيو درت أيو وقد جاي مركز حول آدي هذا ترى بدن أيو مارتي أو النبي سيئ عليه الصلاة والسلام حول آدو بدنه سيئ وحكم إلى الرجل على سيئ أبو سفيان بن حرب فدكته إنه غزوة أحد هو قامنه غزوة حنين غزوة الأحزاب هو قامنه قريش مارت أبو جهل مركو دنتي كبعد قائد كوذ مركو مارت الديلي قائد كوذ النغضي ما دام أوصى إسلامي يعني حول آدو ترى بدن بوسي قيل لسي بقل كنو حالات بوسي مركو سوحي إليه إليه كتبت حساب قورنايا لبدي سيويل مركو بقولك كونوا هلاي إيو 40 أوقية أو ذهب مركو هلاي يعني مركو هلاي وحويري ابن يزيد ويلك يزيد نصدق على محمد الحسين مركاس النبي بقول سي مركاس ابن معاوية معاوية ويلك يسجد أنتو كلاسي بقولك لو سي النبي عليه الصلاة والسلام صدق على تبو حكيم بن حزام صحابي جاسنا بقولك مارتي نافو قلبو سي مركو لو ويديسير أنتو كلا يقدر النبي هو يقدر عليه الصلاة والسلام يعني سداس وحكم إلى صفان بن أمية يعني سدح بقوله جيل وسي بقوله سي يقدر بوير وأقدر مثل وسي وأقدر أضياشي بكم ده يعني قارقود حوسي كنت هلا قارقود حوسي أفرت هلا إلى أي مارتك أي رهذين الرباديه يضبك ماشي الجوجي وحيس قارسيين وحي رهذين أن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر قفا الفقر كبقين سيسمري أو كلاو بحنا يا وضبك وحسيابي لان رباديه هذا أسكوي من مركة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي كل جين ومارتي يعني سو قلال وقص عليه حالها نسيد وجهين مرديسي قيس أو جيت كل جو أو مارت أو جيت في كرك جيت في كقعته ومارت يقرأ هذا أيها الناس ردوا إلي رداء بويل ورئيس علي قائل بويل قائل كقعته سيد مارت حلو ودينه مركز رفع الذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تهامة نعما لقسمته عليكم وحير الله من كل دار تأليه النفط إذا قعدت سكوس جنايله هذه تهامة ذلك اللي يراه ذا جيرها كوي الله حولها عن حين لها وإذين قيبين لها بوير مركز حير ثم ما لقيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا إلى من أقول أنت أنا جو أه من بخيلة أما ما أرتفلي أما بين له إلى ما أقول أنت يعني أنت أصبح صفاء الله يا ماها أنت مركو النبي جدك مؤلفة القلوب كأها حولها أبديي أي أنصارتي النبي عليه الصلاة والسلام أي أذ وعراضين أرنتاس أذ وعحمالين يعني وحي إلى ذين ذكي حتى الشلي سيفت النبي قد وكذا ذين يكفارته وحوله إذا ما أبو ذسيه أو أمجي مسلمين تاهل أنت كسو جيرون سؤال دقال لمين محون نوسيون وي إلا قاركود أي معرفة مفس أي كسو قوريان إلى ذين لقي والله رسول الله قومه نبي ذكي سيبوه قرابة ذي سيبوه أسوى إسلام طيوه كلمات كإفافية يعني قريش حاله بلن كيرسي يوان ساسوك لكلمات كإفافية يعني نبي الدنيا محاسك قال صلوات الله وسلامه عليه مركاسه حويره وحايمت سعد بن عبادة يعني بأويمت نبي أويمت عليه الصلاة والسلام مركاسه يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعتها في هذا الفي الذي أصبت فقسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب يعني هذا الله سوكلويني ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء قال لها أن رسولك إلهي وأنصار لي رهلا وكوع على سنتها وكوع حنقين وحساد غنيمة وقيبة السبب تيدا بين وحنقينهم ووحا ويان ذك هذه بات حوله بدن كورسيسي قبائش عربتها إذا أقبض يسي أيها حوما هذا سينين مكاسه النبي عليه الصلاة والسلام مركو سعد هذا الكاكوي ربو الربا سعد إنه أقاذبو الربا فأين أنت من ذلك يا سعد بوي هذه سعدو ما لقبت هذا الكاس عراضي من كل جفتابوي ما سواد إلا أدقوا ذيبوا هاي ما لقبت عرنتني مركاسه يا رسول الله يعني صراحة في رسحاب قلت إنه سنفاق إمن أقوني ما أنا إلا من قومي بوي أرو ذاتك يقول كم إذا يسأل عراضين أنه عراضي بوي ما دين رسولك إلا يكون مع عراضين أنه بيان ويأسوا عقدب قبو واشيك توحيري أنه ذاتك يقول كم إذا سلا سلم إذا هيدوني مركاسه النبي وحكيري فأجمع لي قومك في هذه الحضيرة هل كاس يقص أروري يعني ما أردت أوضاس يقو كانوا قومك هذه أنصار هل كاس يقص أروري بوي سعد واتقي أنصار تبص أروري ماشي بو النبي وقو كاني وأشيق وحكي رسولك إلهي وكوسه كلمي نبي مركاسه أيمت صلوات الله والسلام عليه أنصارتي فحمد الله وأثنى عليه إلهي بكم هديه أو أماني النبي عليه الصلاة والسلام مركاسه يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم كلمة بايقسو كين قارتي وجدة وجدتمونيها علي في أنفسكم إن هذه عراتين بايسو قارتي بوي هذا نفسي إيه عراتين ما جلتا ويسو آشا سوي دي انت سنكجوابين بو نبي حضر الكوتويري ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألفكم الله بي فألف الله بين قلوبكم نيانا إذين إيمان إذين كأو بعضي يسنو إلهي سوتي ذو سن ذكوها لونين ميادنا إذين كفقراء أنا إذين إيمان إلهي حول إذن سين ميانا إذين كعدو أسكوها أنا إذين إيمان رب قلبي نسكو ضمن سؤاشا سوي دي قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل بيده هذا يرى رسولك إلهي الله يرى رسولك إيسا فضل يقلب بإسكال بيرا مركاسه النبي أيقو الربعين وحوغا دجيوه مركاسه لا تجيبون يا معشر الأنصار ما اي جوابتان بوير انصارتي اي كاسيرا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل محانك وقود جوابنا رسولك الهي الله يا رسولك إيسا قلت دئي فضلك بإسكاله مركاسو يري قال اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم والله بو يرحدا دونتان وقرن لهيدن هذا الباطي لهيدن مركاسات رون شيقي لهيدن لايدين الرومين لها قول لايدين الرومين لها وحاة شكتان مركاسه وحويري إنا ترحدان بيهي أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فآتيناك حق ران لحيدين بويري أذيق بوحد ناطي مدنو محمدو أذيق أوم لغسوا بينيو قوم كادوكو بينيين وانا قرميني وحد ناطي مدألون لغوهو جيو عدو كو قرقاريني مركاسا كو قرقارني أذيق لغسوا عيريو دول كادل لغاسوا عيريو باد ناطي مد مركاسا نكسوا دوويني أذيق وحوو وذن وفر مرم باد ناطي مد وفقرئة مركاسا حوله نحكاسيني ساسا قرر لحيدين بويري يعني أذيق لفتوذ إني أي من ليهيم بتصنع يا نبي عليه الصلاة والسلام وانا جيني سمعين مركز مقصود كيس أصول نقضي للنبي عليه الصلاة والسلام أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتم إلى إسلامكم يعني أنصاري مياد عروتين حول أن مارت اللعاعة وحال إلى هذا وحيركاه وخري أنضبع وحمارته البقية اليسيرة بالإله هذا من الشيء شيء كثا وحيره كهري بالإله ما وحيره الدنيا بعض عروتين وأن تبقى البقود كسوة الدمية إنا إلى إنا إسلامان وإسلام إيقاتان ونقود الدمية ميادي يقو عروتين يعني ما ركتي إذن كان عن إسلام لماذا إذن ثلاثة أرتي سلين لماذا إنا لذين كوكو داي وإذا سليبوني مركز وحويري ألا ترضون يا معشر الأنصار أنصاري ميادنا راضي كالنقنين أن يذهب الناس بالشات والبعير تدكو إني أريق مارتي جيل الله تقال إيقاتان انت أسئن إيقاتان وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم إذن كان رسولك إلهي أضوضتان أقريه إني مدينة ألا أدا تدكو إني حوالقاتان إذن كان رسولك إلهي إذن راعه تاميادنا كن راضي النقنين فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار هذا الله رسول النبي أقول دعيه صلوات الله وسلامه عليه يعني وحويري يعني الله نفتي لقعنتي لقعنتي سكل جرتيبان كل أرتيه هدينا الهجرة لجري لهين إنا ما ككسوا هجروا ذو والمديرة سواء آذاهي هدينا الجري لهين وحن نقول لها أنصارت متك ماذا ما نقول لها أنصارت أسأل الإله إذا حضر لها هدي ذاتك واذي أما وضع أي مران أنصارتنا وذكى أما واذيك لوذكى تالله بوركور كيد وذكى تالله أي مران أنا أقول حن مر لها أنصارت وذذي إذا بنقال أن راعي لها أبوه مركز يري الله يو أنصار أنا حريصه المهود إلهي أرنا حريصه المهود أرنا حريصه مركزي أويين مارتي محالي إلى هذا أنصارتي أي أويين إلى مارتي إلمتي أي كدادته أو قركود أو قيه أي أويين مركزي وحي إلى هذين رضينا برسول الله قسما وحظا الله رسول كيسا قسم أهان ما وقفلا هذا حوله وكسبرني قيمة ماله ساسا ما وقفلا بينا مرهد رسول إلهي من راعي وراضي النقى النبي إلى هذين مركز النبي عليه الصلاة والسلام أيو ماركتي كتغي مركي غنيمة دي أو قيبيي النبي عليه الصلاة والسلام أيو وحا يمد وفدقي هوازن قبيلكي هوازن أها حنين لغلطة قالمي أيو وفد صادر صدي أيوغو مسلمين مركز أفري طبان قفي صادرين ومدح أيهين اللي زهير ابن سورة اللي رادو ومدح أيهين iyo rag badan ay la socdaan waxa la socdaan in la yiraahdo Abu Barqan oo yiraahdaan maartu kutubta siirka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa adeerkii xagga rabaacada iyo nuugmada ayuu adeer ugu ahaa bay yiraahdo oo maartay yaani maxaa yiraahdaa han xaggi nuugmada buu kula ahaa maaha fi nasab maaha wa xagga rabaacada way nabiga haweentii nuujisay dhankeeda wayan markaasay u yimaadeen waxay wajisteen ay yiraahdeen xoolaheenni iyo maartu dadkiina la kasoo qafashay muslimiina annahay noo soo cidi kalimaad aad u dabacsan way kula hadleen nabiga kaleey salaatu wasalaam markaa runta u sheegay wuxuu yiri inna ma'i man taroon فتك أركان بإلى سعد أبوير وإن أحب الحديث إلي أصدقه ور الشيغانا وحققت إذا أولا أكبدا والله جعل البديه في سرنطة إن رنطة الشيغو مركز سؤال ويديوه إلا حوله وقيبية فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ما حولها ما وحوى إلمه إني إيا الدمر كيني باتجعشين إلي دينسو عليو نسا حوله باتجعشين بويه كيبا لبداك لدورت لبدا اسكميه ليسان ويه لأن حوله والقيبية لبدا مد دورت بكوير مركز وحي رهدين يعني وحي رهدين ما كنا نعدل بالأحصاب شيئا أنا وهذاي باللبضة على الزجرب ديجو نصب كان وحكو دوران ماينه كود دورسان ماينه دمر كي أولادي ناسو عليه حنا ناسو عليه نبي جا مركز وحو كيري مركز أنت عبدهاني كلها بلن أيوه يري مركز بريت مركز صلاة الظهر كي تكذو إيه إماذا وحاتر الرسول كإلهي وحوي دي سنة إنا مؤمنين تنا ونوجش فيعه مسلمين تنا وحوي دي سنة إنا مؤمنين الرسول كإنا ونوجش فيعان إن قبلهاني يا معركتي المهني لسوق فاشن لو عليو تاسن ويديسننا إراهدو سيدي بي مركي يراهدين مركي يراهدين نبي مركي بو واحد لي وحو كيري أما ما كان لي ولبني عبد المطالب فهو لكم وسأسأل لكم الناس وحي أني إرى بني عبد المطالب أي قسم أهان أسوء قاري إذن كأسكال وايدين سي نبو إذن سوء علي نبو تتكنا وايدين ويديني تتكي بو مركي ويديني صحابين رضوان الله عليهم وأول عليين يعني حواليه ما هي ذمرك يعررتي أي اللوع اليه ويا مركا يعني صحابة ظنوا أود عليا وحي لقي صدا ظنوا أود عليا ويا سلاس بي مركا أيقون الرادي كن نغذين نبينا مركي أو معركتي أرنتاس قسمدي أو دمايستري أيو ماشا جعرانا اللي راهدو أيو كسو عمريستي يعني عمرة الجعرانا بيدهانا ما جعرانا لبدا بو يراهدان عمر الله سمرك سميستي مرك عمر يستينا وحكم الله في مدينة مرك بشد القعدة أي حيد أما ذي القعدة مرك إلى بعثني أفر أحي سنة في سديدة أي نبي من المدينة كل نغذي صلوات الله وسلام عليه مرك قصدات أي مارت أي رهن غزوة حنين أي كجور رمي ساوي لقد نصركم الله الله بايدين قرقاري في مواطن كثيرة بوسس فربدن أي مكان فربدن قول فربدن أي إذن كو قرقاري أو بلر أي كم التهي يعني معركة حديبية أي كم التهي فتح مكة أي كم التهي وغيرها ويوم حنين المعركة حنين وإذين قرقاري إذ وقت أعجبتكم أي إذن عجب قريسي كثرتكم تردين فربد نذين وإذن عجب قريسي أو فلم تغني أينا ترين أي سنديقين عنكم حقين شيئا وحبا أي سنتردين أي سنذين ترين وعلوه إنه إذن كيرو إذن جب شيء إذن كأت كاذي وين وضاقت عليكم الأرض نلكين أرض دينا أي إذن لعري ريون تيو يعني نال أب جشان أدويذين بما رحبت يعني مع سعتها واسع نمذي ذي ويان بما رحبت بعضها بمعنى مع باليرا الماضي ومسدرية ويان مركا أرضي واسع عبسيد الدرتين مركي الذين كأت هاري نال إذن قادب أدويذين ويان ثم انت زبديدنا وليتم أجيستين مدبرين حال كونكم منهزمين إذن كوكوة جبي أو طبرك إضراب الجيرية هذا عررتين لذلك أتكاذوية ثم انتهى الدبدي أنزل الله ألو سودجي سكينته حسلوني ذي سبو إلهي سودجي سبحانه وتعالى سكينة وحال إله ذا ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل ما يثبتها ويسكنها يعني وحا إلهي قلوب تدحل يد أو يارو وقت الشدد أجرته أو الله أضفك حسلين أيه أيه اللوجه ذا ونعمة وينوي قلبي قوذبا إلهي سبو سكينته وحسلوني ذي سبو سودجيه على رسوله رسول كيس النبي الله محمد وكسودجيه وعلى المؤمنين مؤمنين تدوشه ذو كسودجيه ومارت مركز أسر نقذين نبي الله صفته صلوات الله وسلام عليه وأنزل الله سودجيه جنودا عيدما ولم تروها إذن أركين إنا إذنك إذن كالميان أو رب أسودجيه وملائكة إلهي ويان وقلبي قوذ أي تثبيتيا وعذب الذين كفروا كوي كفار تأهانا الله او عذابي او محوك عذابي بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم واولادهم واموالهم ان مارتين لقى اتكادو لجبيو ان لللايو ان لسوق فاشا ايقا ايو حوله ذي ايو دمركو ذي عرورتو ذي ايو الهي كو عذابي وي وعذابه وذلك جزاء الكافرين وذلك ارنكاس جزاء الكافرين كو كفارتا وحق ديدا أبال مرنتو ذو واسداس إن الدون كان لغو عذابه ثم آخرنا عذاب إلهي أوقيه فالعذاب الأليم أو إلهي الآخر أوقيه جزوه ذو واتاويا ثم إنت دبذيت يتوب الله اللو نقني أو كتوب أقبله من بعد ذلك أي من بعد هذا التعذيب عذاب كاس أو الدون كان لغو رذي أو لغاعد كاذا جبك كل عيد قداش هذا على من يشاء عدو دونه أي رب سبحانه وتعالى أي كتب أقبل يا ويا توبة يسبو رب سبحانه وتعالى كأقبل ويا وكتب أقبل يا والله ألي غفور أليه دم بداف بدن ويا وذو المغفرة الواسعة ويا مغفرة واسعة من أصاحب ويا رحيم هذا حريص بدن والرحمة يسعي واسعة تاي مركة توبة ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وحلي له ذا لما عنا بعلماء وكفسره يعني إن إلهي ذاتك مشركين تأهاي للده قال لمي أو أدونك اللقوع عذابي إنه إلهي كتوب أغفر وفعلا ويدع الله وكوان أيها المسلمين أيمد نبي الله محمد أيمد أيها المسلمين وهوازن يتقيف يذاتك وكوان صلى إسلامي ويا معناها سواء لي هذا أما إن لي رهده فوبدا وحلو جيدا يعني ذاتك عراري مسلمين تكمدها إلا فرارك يعني يوم الزحف ما أنت عدو الاسكوري ماذا إلا عرر وذنب كبير وي ذنب كبير وي تذكي بغضي إلهي وكتوب أقبل يا وي ومركا يعني ثم يتوب الله الله كتوب أقبل من بعد ذلك هزيمة إيجابك مسلمين تكون عيدة بديد على من يشاء وقفك ودونه كتوب أقبل إلا يراهده سني أحد با يعني ذكي كقيب قلي مارين تاس يعني ذكي عرري إلهي وكتوب أقبل بوحنين ذكي عررين الرب وكتوب أقبل لأنه صامرني يعني أحد وقصة مرة في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إلهي إنه عفيبا صامرني كوان إلهي سيذبوا عفينيا لبدا معنبا ولو معنوا ونسني علمات الشيطان هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.